بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس الخامس من شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على رسالة الدروس المهمة في عامة الأمة للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وذلك عصر يوم الخميس الثاني من جمادى الآخرة للعام 34 بعد 400 للهجرة، وذلك ضمن دورة مركز أهل الحديث والأثر الثانية بمدينة الزاوية. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: ولا مجاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر. ابدأ من أول. حج على بعض الأمة. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم الكلام على تقسيم التوحيد، وبينا أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي قد استقرأه العلماء من أدلة الكتاب والسنة. فقد دلت الأدلة على هذا التقسيم، على أن الله عز وجل له الوحدانية، له الوحدانية في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته. فعلى هذا تكون أقسام التوحيد ثلاثة. وهناك بعض أهل العلم أدخلوا القسم الثالث، توحيد الأسماء والصفات، في القسم الأول، وجعلوا قسما واحدا، فقالوا توحيد المعرفة والإثبات. نعم، يعني توحيد معرفة الرب وإثبات الأسماء والصفات له. نعم، وجعلوا القسم الثاني وتوحيد الألوهية هو توحيد القصد، أي توحيد العبادة، ولا مشاحة في هذا كما قال الشيخ. نعم. وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. نعم. طيب، ماشي. الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أكمل الشرك الأكبر كله. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، الشرك الأكبر. وكما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، قال: حد الشرك الأكبر، حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وهذا حد محكم، فكما بينا في معنى كلمة التوحيد أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فيفهم منها أن من توجه بالعبادة لغير الله تعالى فقد أشرك بالله العظيم، هذا واضح. وما هو تعريف العبادة؟ فمن يدري ما هي العبادة؟ طيب قل أنت. أحسنت. من الذي قال بهذا التعريف؟ طيب قل أنت. نعم. أحسنت، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا يعد من أجمع التعريفات في بيان حد العبادة، في بيان حد العبادة. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن صرف شيئا من هذه الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لغير الله فقد أشرك بالله العظيم. فمن دعا غير الله فقد أشرك. وأعظم أنواع العبادة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. وقرأ قول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهذا هو اللفظ الصحيح. أما حديث الدعاء، دعاء مخ العبادة، لا يصح. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي إسناده ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة المصري. طيب، ولهذا كان موطن الصراع بين الرسل وأممهم في الدعاء، في دعاء غير الله. لأنهم أتوا إلى أناس يدعون غير الله من المعبودات، ومن هنا ندرك معنى الشرك، حقيقة الشرك التي أراد أن يحرفها أهل البدع والأهواء، مما يعني أصاب المسلمين بالضعف والوهن. والله سبحانه لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي هذا الشرك الأكبر، أي أنهم إذا مات العبد عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا محاباة في الشرك الأكبر. فلو وقع هذا الشرك الأكبر من أفضل البشر وحاشاه أن يقع منه، هذا فرض جدلي، لحبط عمله. فكيف بمن دون أفضل البشر؟ فلذلك كانت الحيطة من هذا الشرك من أهم أسباب السلامة. وكان اشتغال الدعاة إلى الله بغير هذا الأمر العظيم مضيعة للمسلمين، أن ينشغلوا بأمور بعضها من الدين، ولكنهم في سبيل هذه الأمور يهملون هذا الجانب الأعظم، التوحيد. فالشرك بالله أمر شديد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حد هذا الشرك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو، أن تتخذ من دون الله أندادا في العبادة. فالند والظهير والشريك، هذه كلها أسماء لمن يعبد من دون الله. لذلك نفى الله عز وجل كل هذا عن غيره، ويجمع هذا قوله سبحانه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات لأحدية الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. وسبحانه الأحد، الأحد وهو كذلك يسمى بالواحد، ولكن الأحد أبلغ من الواحد في إثبات وحدانية الله. فالشرك الأكبر يحبط عمل صاحبه إذا مات عليه دون توبة، وما إذا تاب في الدنيا قبل أن يموت، فكما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويدخل في هذا الشرك الأكبر إذا تاب منه صاحبه قبل أن يموت. نعم. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله ما شاء الله وشاء فلان ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم وقوله صلى طيب. الله عليه طيب هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك، والشرك الأصغر وتقدم تعريفه من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. والشرك الأصغر لا يترتب عليه الخلود في النار كما هو الحال في الشرك الأكبر، ولكن اختلف العلماء هل يغفر أو يدخل في عموم مشيئة الله في قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أم لا، أم أنه يلحق بالشرك الأكبر في أنه من مات عليه دون توبة فإنه يعذب في النار به ولكنه لا يخلد. فالذي يظهر أنه يدخل في جنس الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة، فمن لم يتب من الشرك الأصغر قبل أن يموت فإنه يعذب عليه في النار ولكنه لا يخلد وهذا به وقال بهذا أغلب العلماء. ومن هنا ندرك خطورة الشرك، فلذلك قال العلماء أيضا إن الشرك الأصغر إن جنس الشرك الأصغر أعظم من الكبائر العملية، أعظم من الزنا وشرب الخمر وما شكل ذلك، لأن هذا الشرك وإن كان ليس بلا شك الأكبر ولكنه فيه نوع من أنواع صرف العبادة لغير الله، نوع من التقرب لغير الله، فلذلك كان أعظم من جنس الكبائر العملية، ولذلك لا يستهان به أبدا ولا يقال إنه من الصغائر، هذا خطأ، هو أصغر بالنسبة للأكبر نعم، ولكن لا يقال إنه من الصغائر، بل هو معصية عظيمة أن يحلف بغير الله وأن يرائي في عمله، كيف يكون من الصغائر ومن وقع فيه أي في عمل من الأعمال حبط هذا العمل، يعني من رأى في عمله حبط عمله الذي رأى فيه، فالرياء خطير أعاذنا الله وإياكم منه، فعلينا أن نحذر من الرياء، هو من الشرك الأصغر. وحديث محمود ابن لبيد الأنصاري هذا أخرجه أحمد في مسنده بسند جيد، وقد رواه محمود ابن لبيد أيضا عن رافع ابن خديج عند الطبراني، ومحمود ابن لبيد من صغار الصحابة الذين هم جل روايتهم عن الصحابة، يعني في الغالب يروي عن الصحابة لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإن رفع الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الغالب يكون من مراسيل الصحابة، يعني أنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه من أحد الصحابة، ولعل هذا من تلك أنه سمعه من رافع ابن خديج ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومراسيل الصحابة مقبولة عند جل العلماء. وقوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا يؤكد ما بيناه من خطورة هذا الشرك، وأنه ينبغي أن يخاف العبد منه ولا أن يستهين به، وأن يدرك خطورته، لأنه إن رأى في جل أعماله حبطت ولقي الله بالعمل اليسير الذي لا يدري هل يعني يكفي في أن ينجو من عذاب الله أم لا، فمعرض لوعيد الله الذي يقع في الشرك الأصغر، أن يعذب في النار بهذا الشرك إن لم يتب إلى الله منه قبل أن يموت. طيب أقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حديث عمر وكذا حديث ولده ابن عمر كلاهما صحيح، وحديث عمر أصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وفي رواية لا تحلفوا بالطواغيت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأهل الجاهلية كانوا يعتادون أو كانوا قد اعتادوا على الحلف بآبائهم وبطواغيتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، فكانوا يقولون في حلفهم واللات والعزى. أهل الإسلام ممن وقعوا في أفعال بعض أهل الجاهلية علينا أن نعلمهم أن يتركوا هذا الحلف بغير الله، وأن نبين لهم خطورته. فإذا سمعنا أحدا يحلف بأبيه أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بمخلوق من مخلوقات الله، علينا أن ننهاه، وهذا يعد من إنكار المنكر العظيم. فهذا واجبكم يا طلبة العلم أن تعتنوا بتعليم الناس هذه المسائل، وهذا من أسباب نصر الله على خلاف ما يظن أهل البدع والأهواء الذين طمست بصيرتهم عن أسباب النصر. فإذا رأى أحد منهم شابا سلفيا أو داعية من دعاة الهدى ينهى مسلما من عامة المسلمين عن الحلف بغير الله ويبين له أن هذا من الشرك، استخف به واستخف بعمله واعتبره أمرا لا يفيد المسلمين في شيء، أو أنه يعني لو سكت عنه لا يضر بل قد يجاري هو هذا العمي ويداهنه في هذا الحلف بغير الله، ويقول من باب تأليف قلبه، تأليف قلبه على الشرك، هذا من عظيم الجهل. فأنتم بارك الله فيكم لا تنخدعوا بزخرف قول هؤلاء المبتدعة أهل الباطل، وعليكم أن تنشطوا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأن تنهوا عن الشرك بكل صوره من الأكبر والأصغر دون أن تكلوا ولا تملوا. فهذا من أعظم، هذا من أعظم الأعمال، وهذه هي مهمة الرسل والأنبياء، أنهم يأمروا بالتوحيد، أنهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك كبيره وصغيره. وقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، هذا كما ذهب إليه أهل السنة بلا خلاف يتنزل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، إلا أن يكون فعل هذا تعظيما لهذا المحلوف من باب صرف العبادة له، كما يفعل القبوريون الذين يحلفون بالأموات الذين يعبدونهم من دون الله من باب التعظيم لهم، فهذا يدخل في جملة الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة هذا الميت وحلف به تعظيما له لأنه يعبده، يعني حلف به عبادة له. طيب، وأما قول القائل ما شاء الله وشاء فلان، هذا يعد شركا لفظيا يجب أن يتركه المسلم، وهذا كله من باب حماية جناب التوحيد حتى في الألفاظ، يعني حتى التشريك اللفظي لا يقبل من المسلم، فعليه أن يقول ما شاء الله وحده، أو كما في الرواية الأخرى أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فثم هذه تأتي للتراخي وللفصل، فبهذا يبرأ من هذا الشرك الأصغر. نعم، اقرأ السطر المتبقين. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. طيب، يعني هذا النوع من الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، نعم، ولكنه يوجب المعصية، نعم، التي كما ذكرنا من وقع فيها إنه يستحق العذاب عليها إن مات بغير توبة، وما إن تاب فمن تاب تاب الله عليه. فمعنى قوله ينافي كمال التوحيد الواجب أي أنه إن وقع فيه إنه ينقص إيمانه بقدر ما وقع، وهذا يعد معصية توجب نقص الإيمان. نعم، اقرأ عشان ننتهي من أنواع التوحيد هذه. مش النوع الثالث؟ أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث حديث حسن، وهو يبين نوعا من أنواع الشرك الأصغر والمسمى بالشرك الخفي. فالشرك الخفي أمر دقيق يقع في القلب، وهو خطير، وهو قرين الرياء، وقرين الرياء. فإذا قام العبد يصلي في بداية الأمر قد يكون دخل مخلصا النية لله، ثم إذ به أتيه الشيطان حتى يزين له أن يحسن من صلاته مراعاة لنظر الناس إليه، فيدب إليه هذا الشرك كدبيب النمل، فعليه أن يحتاط وأن ينتبه وأن يجاهد نفسه. والبعض يترك العبادة خوفا من هذا الشرك، وهذا من الجهل، بل عليه أن يدخل في العبادة مع مجاهدته لنفسه على إخلاص العمل لله عز وجل. وهذا الشرك كما ذكرنا ويعد من أنواع الشرك الأصغر، وهو بارك الله فيكم ينافي أيضا كمال التوحيد الواجب. قرأت تقسيم ويجوز أن يقسم الشرك، طب اقرأ. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم، وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. نعم، يعني الشرك الخفي على ما بين الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ينطبق على شرك المنافقين، أنهم يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون ويخفون الكفر في الباطن، ويراؤون الناس بأعمالهم. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هم لا يفعلون هذه العبادة لله، إنما يفعلونها حتى يحقنوا دماءهم، وحتى لا يظهر ما في قلوبهم من الكفر، فيذهبون يصلون مع المسلمين وهم في باطنهم يكفرون بهذه العبادة ويبغضونها، ويبغضون رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا حال المنافق. فهذا يعد من الشرك الخفي من باب الاصطلاح. وأما الشرك الخفي الذي جاء في الأحاديث نحو حديث أبي سعيد فهذا بارك الله فيكم ينطبق على الشرك الأصغر على الرياء. فهذا من باب التوسع في الاصطلاح. فلذلك إذا قيل إن الشرك الخفي شرك أصغر على الإطلاق هذا يصح على ما جاء في الحديث، وإن قيل إنه قد يكون أكبر هذا من باب المعنى اللغوي الذي ينطبق عليه، أن المنافقين يشركون بإخفاء الكفر. وهكذا بين الشرك والأصغر، لكن الذي جاء في الحديث اللي هو حديث الشرك الخفي الذين يرؤون بأعمالهم هذا ينطبق على الأصغر، كذلك ينطبق على الأصغر فقط. نعم. طيب الله المستعان. يعني وهو الحديث حديث أبي سعيد كذلك، نعم، قد يدخل فيه المنافقون كذلك، أن المنافق يقوم يزين صلاته كما ذكرنا لما يخفيه في قلبه من الكفر. نعم. طيب. الرياء. نعم. تفضل. الرياء قد يكون عند بعض المسلمين أو عند المنافقين خلط. منافق الخلط عنده الرياء، دائما يظهر ويستر كفره ويظهر الإنسان خداع المسلمين. فالرياء قد يكون عند أصحاب الشرك الأصغر أو عند المنافقين الخلط. هذا ما نعم. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليك، نفع الله. أنت أخاك ظالما أمضوا، أنا أنصره بالحق. جزاك الله خير. لا هذا من فضلكم. هذا يعني لا أنا بتعلم معه وأنصره بالحق وأنصره بالحق أيضا. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم. كلامه إن شاء الله منضبط، جزاه الله خير. جزاكم الله خير، الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب. نكتفي بهذا في الدرس إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، لكن لما أحد يقوم انتهى الدرس، درس الدروس المهمة لعامة الأمة.